فضيلة العلم وأنه منجات، وكلما ازداد الإنسان علم كلما ابتعد عن أسباب الفتن وأسباب الضلال. لذلك تجد العلماء هم أعظم الناس ثباتا في مواقف الفتن وغيرها، إذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل، فهم يعرفون ويميزون. ما سبب معرفتهم وتمييزهم وثباتهم؟ إنما هو اجتهادهم في العلم، اجتهادهم في العلم. ولا شك أن الفتن تزيد مع تقدم العصور، ولا يأتي زمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا والذي بعده أشر منه. فهذا يعطينا دافع أقوى إلى التمسك بالعلم والقراءة والبحث والحفظ والدراسة وحضور الحلقات والدروس. كل هذا أعظم المنتفعين به من يحضر ومن يتعلم. فالعلم هو منجاة لنفسك فيما يقبل عليك، سواء كان من فتن الشبهات أو من فتن الشهوات. إذا نظرت في واقع الفتن التي مرت على المسلمين في تاريخهم، أعظم الناس ثباتا فيها من كان أعظم علما. لذلك إذا نظرت في ما حصل في الفتنة التي كانت في عهد شيخ الإسلام أو إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكيف ثبت فيها محنة القول بخلق القرآن، يرى بعض طلابه وبعض أقرانه يقتل في هذه الفتنة ويسجن رحمه الله تعالى ويجلد، حتى يقول ابنه صالح كنا نضع أصابعنا في جرح ظهره من شدة الجلد. ومع هذا فتنة عظيمة. يقول شيخ الإسلام تيمية قال حتى وصل من شدة الفتنة أن الأسير في أسره عند الكفار لا يفتدونه حتى يقول قل القرآن مخلوق وإلا نبقيك عند الكفار. الأطفال في الكتاتيب حين يتعلمون الحروف والكتابة يعلمونهم القرآن مخلوق، القرآن مخلوق، يعلمونهم الكفر. فتنة عظيمة. فيأتي من يأتي من فقهاء بغداد ويقولون ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى هذه الفتن، ألا ترى الكفر، ألا ترى المحنة، قم بنا نغير، قم بنا نصلح، كما هي الأسطوانة الآن الموجودين، الإصلاح، ندعو الإصلاح، الفساد الموجود نغير، أخذت أموالنا ثرواتنا ثروات الشعب، وهكذا. يقول الإمام أحمد رحمه الله الصبر، الصبر وصية النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فتح السيف أو جاءت الدماء فلن تقف، إذا حصلت الفتنة لن تقف. هذه هي أو هذا هو الموقف العظيم بالثبات بسبب العلم وتحصين المسلم نفسه بالعلم. وهكذا مواقف أئمة كثر. الإمام محمد بن عبد الوهاب عندنا من أعظم الأمثلة أيضا. انتشار الشرك في جزيرة العرب، انتشار الأصنام، البقيع ملئ قبورا وقباب تعبد من دون الله، قبور تعبد من دون الله في مكة، في حرم الله، في نجد، في الحجاز، وفي الجنوب، وفي الشمال، انتشار للشرك عظيم. ومع هذا هو وحده يدعو ويثبت. ونفي رحمه الله وطرد من بلده، ومن انتصر إليه بعض شيوخ القرى والقبائل وهم بقتله، ومع هذا هو ثابت. بسبب ماذا؟ بسبب العلم والثبات بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات. نعم.